الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الفصل الذي فيه أن الإنسان تجاه القضاء والقدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإذا كان شيء لا يقول لو أنه كان لو كان كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل. فيحرص الإنسان على ما ينفعه، وما ينفعه هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أنفع ما ينتفع به العبد، أن يطيع الله ورسوله وأن يسارع في امتثال الأوامر واجتناب النواهي والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وإذا وقع شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فلا يتمنى ما لم يقدره الله تبارك وتعالى، فإن هذا يفتح باب الحسرة والندامة، ولكن يستسلم لأمر الله ويقول هذا شيء قد فرغ منه وهذا شيء قد قدره الله تبارك وتعالى. فالأمور التي لا حيلة للإنسان فيها فإنه لا يفتح باب الجزع والتسخط والندم والحسرة، وأما الأمور التي هناك حيلة للعبد فيها فإنه يقدم ويسعى ويحرص على تحصيل ذلك. ثم قرأنا هذه الآيات والأحاديث المتعلقة بالمرتبة الثالثة وهي الإيمان بالمشيئة. فكما تقدم أن الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد ويعتقد أنه ما من أمر إلا يعني ما الإيمان بالقدر هو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد قدر في خلقه في الأزل ما يكون، فكل شيء يقع ويكون فإنه قد سبق به علم الله وكتب في اللوح المحفوظ، وهكذا شاءه الله وأراده وخلقه وأوجده. فإذا المرتبة الثالثة من مراتب القدر الإيمان بعموم مشيئة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله عز وجل عامة في الموجودات وفي المعدومات، فما وجد شيء إلا وقد وجد بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما عدم شيء إلا وعدم بمشيئة الله تبارك وتعالى، فلا يكون من شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. هذا الذي يجب أن يؤمن به العبد وأن يعتقد به العبد، كل شيء في الكون فإنه لا يحصل إلا بمشيئة الله، فلا يكون في الكون ما لا يريده الله سبحانه وتعالى من حركة أو سكون أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو إيجاد أو إعدام أو ذل أو عز أو غير ذلك، فكل شيء حصل بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه الأدلة من القرآن والسنة ظاهرة الدلالة على ذلك. قال رحمه الله: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ قال رحمه الله في الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان، والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه ضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابة من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نعم، هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله أن يدفع الإشكال، وهو أن كون الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر أنه ما من أمر إلا وقد سبق فيه علم الله وجرى فيه قلمه وشاءه وأراده وأوجده وخلقه، فقد يأتي إشكال: كيف يريد الله سبحانه وتعالى ما لا يحب؟ كيف يريد الله عز وجل ما لا يحب إذا كان كل ما يحصل في الكون من طاعة ومعصية إنما كان بإرادة الله الكونية وبمشيئته سبحانه وتعالى العامة؟ فكيف يرضى الله، أو كيف يحب الله تبارك، يعني كيف يأمر الله عز وجل بما لا يريد أن يكون؟ فأجاب المصنف رحمه الله بأن هذا الباب لا بد فيه من معرفة الفرق بين الإرادتين، وعدم التفريق بين الإرادتين هي سبب ضلال من ضل من أهل البدع والباطل. فإن طائفة القدرية إنما سلموا وآمنوا بنوع واحد من أنواع الإرادة، ألا وهي الإرادة الشرعية. وطائفة الجهمية الجبرية ومن وراءهم سلموا بنوع واحد وهي الإرادة الكونية. فالقدرية قالوا: الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان وأمر بالعمل الصالح وأخبر أنه لا يحب الفساد وأنه لا يرضى بالكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان. فإذا ما حصل من معاصي فهذا لم يكن بإرادة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان وأمر بالعمل الصالح وأخبر أنه لا يحب الفساد ولا يرضى بالكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان. استخلص من ذلك أنه ما حصل من معاصي فهذه حصلت بدون مشيئة الله ولا إرادة الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بالإيمان وأخبر أنه لا يحب الكفر ولا يرضى بالفساد والعصيان. فإذا قيل لهم: كيف تفعلون بالأدلة التي فيها أن كل شيء يحصل بإرادة الله تبارك وتعالى كما في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله من القرآن والسنة؟ قالوا الإرادة هنا بمعنى الأمر، الإرادة أراد بمعنى أمر، وأحب بمعنى أمر، فجعلوا الرضا والمحبة والإرادة والمشيئة بمعنى الأمر. فلهذا فالقدرية وهم المعتزلة لا يسلمون إلا بنوع واحد من أنواع الإرادة، وهي الإرادة الشرعية، أراد الله شيئا بمعنى أمر الله عز وجل بهذا الشيء. وأما الجبرية الذين لم يثبتوا إلا الإرادة الكونية، قالوا نحن نعلم من نصوص الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وموجده، إذن جميع الأمور من طاعة ومعصية وإيمان وكفر كانت بإرادة الله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أرادها إذن هو يحبها، فجعلوا كل واقع ومقدر يعني حصل بإرادة الله ومشيئة الله، إذن هي كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. الطاعات والمعاصي أرادها الله وأحبها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فإذا قيل لهم كيف تفعلون بالآيات والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، قالوا هنا بمعنى لا، يعني الله لا يحب الفساد، ذهب هؤلاء الجبرية إلى تحريف النصوص، الله لا يحب الفساد بمعنى لم يأمر بالفساد، أما من حيث المشيئة فهي واقعة بمشيئته سبحانه وتعالى. وأهل السنة آمنوا بالنوعين، وهي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية المتعلقة بالخلق والتكوين، وهي من فعل الله تبارك وتعالى، إرادة كونية بمعنى أنها متعلقة بالخلق والتكوين، وهي من فعل الله سبحانه وتعالى، متعلقة بفعل الله عز وجل، وأنها تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وأنها لا بد من وقوعها، ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه، وأنها ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، كخلق الله عز وجل لإبليس وللشرور، فأراد الله سبحانه وتعالى الابتلاء والامتحان والاختبار للعباد حتى يظهر الطائع من العاصي والمقبل من المدبر. وهكذا أثبتوا الإرادة الشرعية التي هي متعلقة بأمره ونهيه، وهي متعلقة بأفعال العباد، متعلقة الإرادة الشرعية بأفعال العباد، يعني هو أمرهم أن يفعلوا الطاعات ونهاهم عن المعاصي، فالأفعال صادرة من العباد، ولا تكون هذه الإرادة الشرعية إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى، وهي قد تقع وقد لا تقع. فإذا عرفنا ذلك يعني زال الإشكال، لكن لما لم يسلم أهل البدع بكون الإرادة تنقسم إلى قسمين وقعوا في الضلال، فليس كل ما أراده الله عز وجل كونا يحبه يرضاه، وليس كل ما أمر الله عز وجل به شرعا لا بد أن يقع، فقد يريد الله عز وجل كونا ما لا يحب، يريد كونا أن تحصل الطاعة والمعصية والإيمان والكفر، لكنه سبحانه وتعالى من حيث المحبة يحب الإيمان والأعمال الصالحات والطاعات، وأما من حيث الوقوع فهذا لا بد أن يقع ما أراده الله كونا، وهكذا ما أمر الله عز وجل به شرعا فهو يحبه ويرضاه، ولكن يعني قد يحصل من أناس ولا يحصل من أناس. فهنا يقول اعلم أن الإرادة بالنصوص جاءت على معنيه، ثم ذكر أنه لا ملازمة بينه وبين المحبة والرضا، لا ملازمة بين المحبة والرضا، خلافا لقول أهل البدع، هم جعلوا ملازمة بين ما أراده الله وما أحبه ورضيه. فلأجل هذا القدرية أنكروا الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن جعلوا الإرادة ملازمة للرضا والمحبة، فاستدلوا بالآيات بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده بالكفر ولا يحب الفساد، بأن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك كونا وقدرا. وهكذا الجبرية كذلك جعلوا الأمر يعني سواء، يعني ما أراده الله عز وجل فهو أحب ورضيه. قال إذن كل ما يحصل فهو محبوب عند الله تبارك وتعالى، وهذا كله ضلال وانحراف وخروج عن ظواهر الأدلة. فالأدلة منها يعني تثبت الإرادة الكونية، ومنها ما تثبت الإرادة الشرعية. قال فالإرادة الدينية الشرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، إلى أن قال وهذه الإرادة لا يحصل اتباعه إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن والطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. لها أربعة أحوال بالنسبة للإرادتين، اجتماعها وافتراقها كما ذكر أهل العلم، لها أربعة أحوال. القسم الأول ما اجتمعت فيه الإرادة الكونية والشرعية، وهي في طاعة الطائع. إذا أطاع الطائع وآمن المؤمن فهذا اجتمعت في حقه الإرادتان، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالطاعة وأمره بالإيمان فحصل منه الإيمان، إذا اجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية لأن الله أمر بالإيمان وأراد الإيمان من الخلق، هذه إرادة شرعية. وإرادة كونية لأنه وقع، فكل ما وقع تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أراده كونا وقدرا. وتنفرد الإرادة الشرعية في حق تنفرد الإرادة الشرعية في الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها، ثم عصى من عصى وكفر من كفر، فهذه هنا إرادة شرعية محضة. الأعمال الصالحة والإيمان الذي أمر الله به، هنا الإرادة المذكورة هي إرادة شرعية محضة. وتنفرد الإرادة الكونية في حصول الكفر والعصيان من العاصي، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمره بالطاعة فعصى وكفر، هنا تنفرد الإرادة الكونية، تنفرد الإرادة الكونية ولا تجتمع مع الإرادة الشرعية، لأن الله لم يرد منه أن يكفر. وأما النوع الرابع فهو ما لم يقع من المباحات والمعاصي، فهذه لم يردها الله سبحانه وتعالى لا كونا ولا شرعا، فالله عز وجل إنما يأمر بالطاعات. فالمباحات والمعاصي التي لم تقع فيقال هذه ليس فيها لا الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية. فالآن لها أربعة أحوال بالنسبة لطاعة الطائع وإيمان المؤمن، تجتمع في حقه الإرادتان، الكونية لأنه قد وقع، والشرعية لأن الله قد أمر به وأراده شرعا. وهكذا بالنسبة للأعمال التي أمر الله بها من ذلك الإيمان، ويخالف العاصي والكافر، فبالنسبة لهذه الأوامر تجتمع فيها الإرادة الشرعية. وأما انفراد الإرادة الكونية ففي معصية العاصي وكفر الكافر. وأما القسم الرابع فهي المباحات والمعاصي التي لم يقدر حصولها، فهذه ليست فيها لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.